رحت بعيد بعيد من العشق بالمرة يفوت جنبي يقول ويعيد ولا رديت ولا مرة سنين من عمري عشت بعيد بعيد من العشق بالمرة يفوت جنبي يقول ويعيد ولا رديت ولا مرة خايفة خايفة يوم أرد عليك توهني في عذاب الليالي وأنا شايفة كتير عشاق تتوه منه وتبكي عليك خايفة خايفة يوم أرد عليك توهني في عذاب الليالي وأنا شايفة كتير عشاق تتوه منه وتبكي عليه وجوه نار تستناه ولالي يا لالي لالي يا لالي لالي ويا لالي ويا استغنى القلوب عنه ومهما نلف ولا ندور نروح نهرب إليه منه أتاري أتاري الحب زي النور ما تستغنى القلوب عنه ومهما نلف ولا ندور نروح نهرب إليه منه نشأل حد ما نلقاه ودالي يا لالي لالي يا لالي لالي ويا لالي ويا لالي ويا لالي ويا أهل الهوى مساكين ويا لالي ويا لالي ويا أهل الهوى مساكين ويا Yeah. ايام عادية رايحة وجاية وبتيت مقدر بين شاطئ ايام عادية رايحة وجاية وبتيت مقدر بين شاطئ انا من راغي ليه يا حباي انا من راغي ليه يا حباي في البر اللي فاضي العين في البر اللي فاضي العين يا معدية يا معدية يا معدية غير عربية وابنش مخطر من شرطي يا معدية غير عربية وابنش مخطر من شرطي أنا من راغب لي يا حبايب أنا من راغب لي يا حبايب في البر اللي قصاد العين في البر اللي قصاد العين يا معدية يا معدية لما ناداني الشوق ودعاني الهوى فضل شط هنايا أنا لبيت من ودي وجيت من راغب ومعايا هوايا لما ناداني الشوق ودعاني الهوى فضل شط هنايا أنا لبيت من ودي وجيت من راغب ومعايا هوايا ويا النسمة أطير بجناح يا معدية وفي قلبي من شوق راح يا معدية ويا النسمة أطير بجناح يا معدية وفي قلبي من شوق راح يا معدية أنا من راغب ليه يا حبايب أنا من راغب ليه يا حبايب في البر اللي قصاد العين في البر اللي قصاد العين يا معدية يا معدية يا معدية رايحة وجاية وبنت مقدر بين شاطئ يا معدية رايحة وجاية وبنت مقدر بين شاطئ أنا من راغب ليه يا حبايب أنا من راغب ليه يا حبايب في البر اللي قصاد العين في البر اللي قصاد العين يا معدية يا معدية يا معدية ولا ذهبية يا معدية ولا ذهبية يا رسول بيني وبين خلاني بتوصلني وتطمني بتوصلني وتطمني على أحباب البر الثاني يا معدية ولا ذهبية يا معدية ولا ذهبية يا رسول بيني وبين خلاني بتوصلني وتطمني بتوصلني وتطمني على أحباب البر الثاني قلبي معاكي وفكري بيسري يا معدية مع أحلامي وانت بتجري يا معدية قلبي معاكي وفكري بيسري يا معدية مع أحلامي وانت بتجري يا معدية أنا من راغب ليه يا حبايب أنا من راغب ليه يا حبايب في البر اللي قصاد العين في البر اللي قصاد العين يا معدية يا معدية يا معدية رايحة وجاية وبين مقدر بين شاطئ يا معدية رايحة وجاية وبين مقدر بين شاطئ أنا من راغب ليه يا حبايب أنا من راغب ليه يا حبايب في البر اللي قصاد العين في البر اللي قصاد العين يا معدية يا معدية اجري شوية يا معدية اجري شوية يا معدية نور أحبابي هل عليا أنا مش قادر برضو صابر أنا مش قادر برضو صابر لولا صبري لخط المية اجري شوية يا معدية اجري شوية معدية نور احبابي هل عليا انا مش قادر برضو صابر انا مش قادر برضو صابر لولا صبري لخبط المية قلب الحاير عشينا بيهم يا معدية فرحة عيني لما لقيهم يا معدية قلب الحاير عشينا بيهم يا معدية فرحة عيني لما لقيهم يا معدية انا من راغب ليا حبايب انا من راغب ليا حبايب في البر اللي قصاد العين في البر اللي قصاد العين يا معدية يا معدية يا معدية رايحة وجاية وركة مطر من شرفي يا معدية رايحة وجاية وركة مطر من شرفي أنا من راغب ليا حبايب أنا من راغب ليا حبايب في البر اللي قصاد العين في البر اللي قصاد العين يا معدية يا معدية واستمعتم مستمعينا الكرام لمجموعة من الأغنيات السكندرية هنا الإسكندرية الأنباء الأخير، أهلا بكم. الرئيس السيسي يوجه بتطوير المناطق العشوائية بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق. وصول الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان الصينية على متنها أكثر من 300 من المصريين العائدين من الصين إلى مطار العالمين وسط إجراءات وقائية مشددة. وزيرة الصحة تقوم بالتأكد من اكتمال الإجراءات الوقائية بمطار العالمين لاستقبال الطائرة وتطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية وفق اشتراطات منظمة الصحة العالمية. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية. الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تنطلق يوم 16 من فبراير الجاري بالإسكندرية. إطلاق منظومة الكارت الذكي للفلاح منتصف فبراير الجاري، هكذا ما صرح به وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة. طقس اليوم: مائل للدفء نهارا، بارد ليلا، درجة الحرارة العظمى 20، الصغرى 13، متوسط الرطوبة 70%. وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها من 25 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى 2، والبحر مناسب لعملية الصيد والملاحة. إليكم مستمعينا الكرام موعد صلاة الفجر والشروق ليوم الثلاثاء الموافق 10 من جمادى الثانية لعام 1441 من الهجرة، 4 فبراير لعام 2020 من الميلاد. صلاة الفجر في 5:21، الشروق في 7:09، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم.